الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكم إلى القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي رحمنا الله وإياه قال اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر أو المجبر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فتقدم لنا حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أصحاب القبور. تقدم أن هذا الحديث الصواب أنه صحيح والجملة الأولى والثانية قد خرجها البخاري في كتابه الصحيح. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في كتابه الصحيح دون قوله وعد نفسك في أصحاب القبور. وتكلم فيه بعض الحفاظ وقالوا أن الأعمش لم يسمع هذا الخبر من مجاهد. الأعمش قد رواه البخاري رواه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. فقالوا أن الأعمش لم يسمع هذا الخبر من مجاهد وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم. والليث لا يحتج به. وقد جاء هذا الحديث من طريق ليث. والجواب عن ذلك أن الأعمش قد صرح بالتحديث في رواية الطفاوي. كما روى ذلك علي بن المديني عن الطفاوي عن الأعمش قال حدثنا مجاهد أو سمعت مجاهد عن ابن عمر. وهذا التصريح قد تكلم فيه أيضا فيجاب عن ذلك. إن كان قد تكلم فيه فهذا الخبر قد جاء من حديث أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن الأوزاعي عن عبده بن أبي لبابة عن ابن عمر. وهذا إسناد قوي ورجاله ثقات. وقد توقف بعض أهل العلم في سماع عبده من عبد الله بن عمر ولكن قد رجع ذلك فوجدنا أن أكثر الحفاظ على أنه سمع من عبد الله بن عمر. وإن كان لم يسمع فهو إسناد قوي يتقوى بالإسناد السابق. فهذا الخبر بهذين الإسنادين محفوظ. نعم. وأما الزيادة وهي عد نفسك من الموتى أو عد نفسك من أصحاب القبور جاءت بهذين اللفظين. نعم. فهذه جاءت من حديث ليث وطبعا من حديث أيضا الأعمش. وجاءت أيضا هذه الزيادة أو بمعناها من حديث حماد بن سلمة عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وهذا الإسناد فيه ابن جدعان لا يحتج به ولكن يتقوى بما تقدم. فالخبر محفوظ. نعم. ثم مر علينا بعده دع ما يريبك إلى ما يريبك. وهذا حديث صحيح ولكن ليس من حديث ابن عمر وإنما من حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. ثم مر علينا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا صحيح قد رواه البخاري في صحيحه ومسلم. نعم. لكن مسلم قد رواه من حديث جابر. نعم. عليكم السلام. ثم مر علينا ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وتقدم أن هذا الحديث أيضا حديث صحيح. اي نعم لا بأس بيس. نعم لا بأس بإسناده. اي نعم لا بأس بإسناده هذا الإسناد الذي عند القضاعي. نعم. وله شواهد بارك الله فيكم وعلى رأسها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالذي لا بأس به هذا من حديث عبد الله بن مسعود. نعم. وهو طبعا من طريق أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن كما قال يعقوب بن شيبة أن أصحابنا علي بن المديني وغيره أدخلوا هذه الترجمة ضمن المسند. نعم. فهو يروي عن أبيه جزما أخذ ذلك والله أعلم عن كبار أهل بيته وكبار أصحابي عبد الله بن مسعود، يعني هذا يغلب على الظن. نعم. ثم مر علينا اسمح يسمح لك، وهذا الصواب كما تقدم أنه موقوف على ابن عباس، هذا موقوف على ابن عباس. نعم. قد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن ابن عباس موقوفا. الأول مرسل، طبعا الأول مرسل، ولكن قلنا الصواب أنه موقوف على ابن عباس. الأول طبعا لا يصح، المرفوع لا يصح، المرفوع لا يصح. والصواب هو جاء مرسلا روى عبد الرزاق في موضعين من المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطاء فقال بلغني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إسناد مرسل. وجاء موقوفا رواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس، فالمرفوع لا يصح، ولكن الموقوف لا بأس بإسناده. اسمح يسمح لك. ثم ذكر المصنف أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك، وتقدم أن هذا الخبر لا يصح. أي نعم، باطل، فيه الأزور هذا ابن غالب. نعم. ثم ذكر المصنف حديث استعفف عن السؤال ما استطعت، وهذا من حديث عبد الله بن مسعود لا يصح، فيه إبراهيم الهجري، وفيه الظاهر أيضا، فيه بارك الله فيكم، نعم فيه إبراهيم الهجري، نعم فيه إبراهيم الهجري لا يحتج به. نعم. لكن جاءت حديث لا تسأل الناس شيئا، نعم جاءت حديث صحيحة لا تسأل الناس شيئا. أي نعم، حديث ثوبان رواه النسائي وهو صحيح. نعم. ثم ذكر حديث أبي ذر قل الحق وإن كان مرا، لعل الشيخ حامد ينتبه لهذه الجملة من الحديث قل الحق وإن كان مرا. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهذه جملة من حديث طويل، وهذا الحديث الطويل له روايتان، الأولى رواية مطولة بصفحتين، وهذا مكذوب باطل، وهو الذي ساقه المصنف بإسناده من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثنا أو قال حدثنا نعم قال حدثنا أبي قال عن جدي قال عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي ذر. نعم، وهذا باطل، هذا باطل، هذه الجملة جزء من حديث طويل بصفحتين، والمصنف اقتصر على هذه الجملة، لكن جاء بارك الله فيكم من طرق متعددة، منها ما رواه أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا سلام بن المنذر قال عن محمد بن واسع قال عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر، وفيه أمرني خليلي بسبع، هذا اللفظ الثاني، وهذا اللفظ محفوظ، أمرني خليلي بسبع وهذا اللفظ محفوظ، ومن جملة هذا السبعة قل الحق وإن كان مرا. وهذا الإسناد لا بأس به، الذي عند أحمد لا بأس به، وقد توبع عفان كما توبع سلام أبو المنذر، وجاء أيضا من وجه آخر عند ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال عن عامر وهو الشعبي قال وربما قال أي الشعبي قال أصحابنا عن أبي ذر، فذكر الحديث. نعم. فهذا الحديث بمجموع له عدة طرق، بمجموعها صحيح، بمجموعها صحيح. نعم. ثم ذكر حديث اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، ساقه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، وهذا منقطع بين ميمون بن أبي شبيب وأبي ذر كما قال أبو حاتم الرازي، وحنا كنا لابو ناصر أخرج كلام أبو رجب، مين كان موجود عندك يا شيخ عامر أعطنا إياه، الله يسر أمرك، بارك الله فيك، الله يسر أمركم، حياكم الله. فأنا ودي تتأكدون، أنا أظن لأبو رجب كلام أطول من هذا. وقد ايش صح احسن اي كمل وليحسن ايه ولتحسن خلو اينا طيب قال قلت يا رسول الله لا اله الا الله أصبه بو. شوف اللي عند البزار من طريق باللهيعة أنا بالزبير أنا بالطفيل. إيش لفظ هذا؟ إيه هذا ما فيه الشاهد. إيه إيه هذا نعم نهايته. إيش رجح الدارقطني المرسل أول شيء؟ ميمون بن أبي شبيب مرسلا حبيب عن ميمون مرسلا قال هذا أرجح أول شيء. أول كلام أول. إيه إيه أحسنت. نعم الخلاصة أن هذا الحديث قد جاء من طرق ولكن لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء. وأما الإسناد المشهور لهذا الخبر فرجح الدارقطني كما سمعنا أنه عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب مرسلا. وقد يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين عندما أوصى عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. الحديث ليس فيه ماذا؟ اتق الله نعم حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها إلا أن يكون في سفرة أخرى. المشهور يعني وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ في إرساله لليمن. نعم لكن قد يغني عنا ما ذكره برجب أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هذا نعم يشهد له في المعنى. أقرأ كلام برجب في هذه النقطة آخر شيء قال يدخل في هذا آخر شيء. أحسنت. هذا شوف إسناده حديث أبي هريرة. إيه نعم ايش قلت عليه؟ نعم والله هو الأقرب. كم رقمه في الأدب؟ 294. هذا طبعا قلت أن إسناده صالح ابن إدريس عن أبيه عن جده قلت إسناده صالح. نعم إذن حديث أبي هريرة إسناده صالح وقد صححه الترمذي. نعم ثم ذكر المصنف حديث بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وتقدم لنا أن هذا الحديث مرسل فرجل من الأنصار هذا تابعي كما في الرواية التي بعده قال عن سويد بن عامر هذا قال ابن حبان يروي المراسيل بالإضافة إلى أن فيه هلال بن العلاء قد تكلم فيه. أي نعم شفنا هلال بن العلاء لا والله هذا صدوق يقول ابن حجر والذهبي يقولان عنه صدوق يظنه هو. طيب العلاء بن هلال شف العلاء بن هلال والده إذن والده فيه لين. بعد غير كلام أبي حاتم أقول في غير كلام أبي حاتم في العلاء. عندما يقول في لسان الميزان ها ها والله ما أدري. نعم المهم عليكم السلام والده هو الذي قد تكلم فيه. النسائي ماذا قال؟ إذن أبوه ضعيف إذن ليس هلال بن العلاء فيه لين خلي غير الشيخ حسن وإنما العلاء بن هلال. وإنما العلاء بن هلال الباهلي مولاهم الرقي هو ضعيف بالإضافة إلى الإرسال الذي في الخبر هذا. وهلال صدوق كما قال الذهبي وابن حجر والله ولذا نقول ضعيف ليس فيه لين وإنما ضعيف. ويغني عن هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين ولكن لك نعم لكم رحم سأبلها ببلالها نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم السلام. وهذا في المعنى لكن طبعا هنا يختلف بلوا أرحامكم ولو بالسلام فهذا منكر غير صحيح مرسل بالإضافة إلى ضعف الإسناد يعني بالإحسان بصلتها الرحم والإحسان إليهم. نعم صحيح نعم بوصلها. طلعنا شيخ نادر كلام بن حجر سأبلها ببلالها وهذا جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاصي وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة. ثم ذكر المصنف عدة حديث في التهادي وكل هذه الأحاديث لا يصح منها شيء وقد تكلمت عليها في الأدب المفرد. ثم ذكر المصنف حديث اطلب الخير عند حسان الوجوه، وهذا حديث باطل. قال أبو جعفر العقيلي إن لا يصح في الباب حديث. أي هذا غير هذا. أي نعم هذا يا أبو محمد، نعم غير. هنا الحديث اطلب الخير عند حسان الوجوه. هذا نعم عليكم السلام، هذا الحديث باطل من جميع نعم طرق، لا يصح منها شيء. عليكم السلام. لعل نشوف كلام أبي جعفر العقيلي في كتابه الضعفة. الرواية في الباب فيه. أحسنت، الرواية في هذا الباب فيها لين. ها أحسنت. ليس فيها. أحسنت. ليس له طيث. أحسنت. إيه الثالث قال ليس. إيه؟ ليس له. أحسنت. ينا. أحسنت. نعم. نعم إذا ليس هناك شيء يثبت، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. إيه إيش قال الحديث؟ ما هو الحديث؟ مو بغير إيه الحديث اللي قبله، مو بهذا يا أبو عمرو. قبله هو يقول أحسنت هذا نعم هذا صحيح. إذن هو نعم هو حديث قبله ورد لهذا الراوي. إذن وهذا قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. طبعا ما ذهب إليه السيوطي في الآلة قال هذا الحديث في معتقدي حسن صحيح، وقد جمعت طرقه في جزء قوله حسن صحيح هذا غير صحيح لما تقدم والله أعلم. نعم تفضل. قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني عن عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا طبعا صحيح، قد رواه البخاري في صحيحه وفي زيادة، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم السلام عليكم. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا علي بن الحسين القاضي قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى. نعم وهذا الأقرب أيضا أنه ليس بصحيح. عبد الله بن صالح متكلم فيه، عبد الله بن صالح متكلم فيه، ولعل بارك الله فيكم نراجع كلام أبي نعيم في الحلية إن كان له كلام، والبيهقي إن كان له كلام في الزهد، كلهم طبعا أخرجوا من طريق عبد الله بن صالح، طبراني وأبو نعيم والخطيب والبيهقي في الزهد. هذا ابو نعيم يقول طيب وين شو وين الاسناد؟ لا هذا نعم طريق اخرى. نعم شبارك الله فيك ابو نعيم 618 ايه شو يقول ان كان تكلم لم يذكر. طيب لعل بس نراجع نتاكد من سماع راشد بن سعد من ابي امامه. طبعا راشد بن سعد يعني الاقرب انه سمع من ثوبان، لكن من ابي امامه هالروايه غريبه، روايه عن ابي امامه هالاسناد غريب، فهل اسناد والله اعلم فيه نظر. عبد الله بن صالح يعني فيه له غرائب، فهل اسناد فيه غرابه، وينظر كما تقدم في سماع راشد من ابي امامه هل له حديث سوى هذا الحديث راشد بن سعد عن ابي امامه. أو نعم بس هذا الحديث الاسناد اليه شديد الضعف. نرشتين بن سعد. وشتين بن سعد نعم ما وجدت له شيء. عليكم السلام. تفضل تفضل أستاذ عبد الرحمن. بارك الله فيك بارك الله فيك. شيخ يقول عن أبي أمامة السلام. إيه بس الإسناد إيش دين حمام إيش دين هذا أخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة. إيه إيش دين بن سعد الإسناد إيه يعني ضعيف. فإذا يعني احتمال أنه لم يسمع هذا احتمال كبير أو وارد، هذا كله يؤيد يعني نعم. الآن ليس لراشد بن سعد حديث صحيح عن أبي أمامة. في مسند أحمد قال حدثنا إسماعيل بن عن يزيد بن أبي مالك عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة. نعم جاء من طريق معلة بن الوليد القعقاعي عن بقية عن محمد بن زياد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة. هذا طبراني. شلسنا القعقاعي الشعقاعي. قال بن حب ربما أغرب القعقاع. أعد الإسناد عند الطبراني. إيه ما يخالف. إيه من طريق معلة بن الوليد القعقاعي عن بقية عن محمد بن زياد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة. نعم هذا الإسناد فيه نظر، كانت بقية أيضا ما صرح والقعقاعي، شوف من غير ابن حبان ما حد تكلم أو ترجم له. من هو؟ واشد بن سعد. هو ثقة ثقة، هو ثقة، لكن مسألة الإرسال طبعا. وجاء الحديث من حديث عطية العوفي عن ابن عمر، شن عند الترمذي من حديث أبي سعيد، ها لا اتقوا فراسة المؤمن عند الترمذي اللي في عطية العوفي عن أبي سعيد، جميل. نعم هذا المشهور وهذا لا يصح في عطية العوفي، فهذا الخبر لم يثبت والله أعلم. حديث نتقوا فراسة المؤمن يقول تفرد به معاوية، هذا في الأوسط. كيف؟ نعم لا نقف عند هنا أبو عبد الرحمن. آمين.